بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فنلتقي بإذن المولى عز وجل في الحلقة 15 من حلقات مقرر القواعد الفقهية المقرر دراسته على المستوى الثاني في كلية الشريعة. نتناول إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة بعد أن انهينا ما يتعلق بمقدمة قاعدة المشقة تجلب التيسير، نتكلم الآن عن القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة، وسنتناول إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع الأمر ضاق، وأيضا قاعدة الضرورات تبيح المحظورات وقاعدة الضرورات تقدر بقدرها. نشرع إذن الآن في هذه القواعد، وهي تعتبر من القواعد المندرجة ضمن قاعدة المشقة تجلب التيسير. وفائدة هذه القواعد كما قلنا سابقا أنها يعني تيسر وتسهل الأخذ بمدلول القاعدة الأم، لأن مدلولها عام شامل. فلو أردنا أن نعود إلى القاعدة الأم نفسها لصعب علينا التعامل معها، فبالتالي هذه القواعد التي تكون بمثابة الجداول التي تخرج من النهر تسهل علينا الوصول إلى مدلول القاعدة والأم، وأيضا هي بمثابة يعني تدقيق في المسائل الفقهية، لأن كل قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية التي يعني لو أردنا تطبيق القاعدة الأم فيها لما ظهر لنا معناها جليا فيها، لكن من خلال القواعد المندرجة يكون ذلك أدق وأولى وأحرى. فلذلك لا بد من الاهتمام بهذه القواعد ومعرفة كيفية دخول الفروع فيها. إذا نبدأ بالقاعدة الأولى، هي قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع الأمر ضاق. إذا القاعدة إذا مكونة من شقين، الشق الأول إذا ضاق الأمر اتسع، والشق الثاني إذا اتسع الأمر ضاق. ومعنى هذه القاعدة أنها إذا تحققت مشقة في أمر من الأمور ونتج عنه حرج وضيق ومشقة، فإن الشارع يوسع على المكلف ويسر عليه ويسهل عليه. فإذا زالت المشقة عاد الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك. إذن هذا معنى قولنا في القاعدة إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع الأمر ضاق. فمعنى إذا ضاق الأمر اتسع أي أنه إذا كان هنالك حرج ومشقة فإن الشارع يسهل على المكلف ويوسر له الحكم. فإذا زالت هذه المشقة، وهو معنى قولنا إذا اتسع الأمر ضاق، رجع الحكم إلى ما كان عليه سابقا، وليس ضاق معناه أننا نضيق زيادة، لا، يعود الأمر إلى ما كان عليه. فمثلا في حالة السفر ضاق الأمر وشق علينا أن نصلي الصلاة رباعية، فوسع الشارع على المكلف فأجاز له قصر الصلاة إلى أن تكون ركعتين. فإذا وصل المكلف إلى بلده وانتهت هذه المشقة، عاد الأمر إلى ما كان عليه ووجبت عليه الصلاة رباعية، فهذا معنى ضاق، وليس معنى ذلك أننا نضيق أكثر مما كان عليه الحكم في الأصل. إذن هذا معنى القاعدة إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع الأمر ضاق، بمعنى أنه إذا حصلت مشقة فإن الشارع ييسر على المكلف بما يكون تحت قدرته وطاقته، فإذا عاد الأمر إلى طبيعته عاد الحكم أيضا إلى طبيعته السابقة، ويعني انتهى ما يستدعي التخفيف في هذه القضية. هذه القاعدة في الحقيقة قد دل عليها كتاب الله تعالى، ودلت عليها أيضا السنة النبوية المطهرة. ومن أدلة القرآن على هذه القاعدة قول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إلى أن قال في آخر الآية: فإذا اطمأننتم. وهنا في بداية الآية يقول عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ثم قال في نهايتها: فإذا اطمأننتم. إذن ذهب الخوف الآن وعادت الحالة إلى طبيعتها، فقال: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فقد دلت الآية إذن في أولها على الجزء الأول من القاعدة، وفي آخرها على الجزء الثاني. فلما ضاق الأمر ووجد الخوف أباح الله سبحانه وتعالى قصر الصلاة، ثم قال في نهايتها: فإذا اطمأننتم، وهذا في حالة ما إذا اتسع الأمر، فيقول عز وجل: فأقيموا الصلاة، أي ائتوا بها على وجه الكمال، يعني وعلى وجه التمام، بلا قصر، وإنما يكون يعني مقامة على ما هو مطلوب فيها تماما. إذن الآية كما هو ظاهر قد دلت على شقي القاعدة معا، فبداية الآية على الشق الأول ونهايتها على الشق الثاني من القاعدة. أيضا من أدلة هذه القاعدة ما ورد في السنة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دف ناس، أي حضروا من أهل البادية، حضرة الأضحى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي، ادخروا الثلث وتصدقوا بما بقي حسب الرواية الحديث. فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قالوا: يا رسول الله، نهيت عن ادخار لحوم الضحايا بعد ثلاثة أيام. فقال صلى الله عليه وسلم، وهذا موضع الشاهد: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم، فكلوا، أي الآن، وتصدقوا وادخروا، أي ادخروا كيف شئتم. وفي رواية: إنا كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوا فوق ثلاث لكي تسعكم، فقد جاء الله بالسعة، فكلوا وادخروا واتجروا. فوجه الدلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق الثلث أو فوق ثلاثة أيام، توسيعا على المسلمين لما ضاق عليهم الأمر بقدوم بعض أهل البادية إلى المدينة وهم في مجاعة ومشقة وشدة. فبالتالي الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعني هذه الأضاحي وهذه اللحوم تشمل هؤلاء الأشخاص الذين جاءوا وحالتهم يرثى لها وهم في حالة يحتاجون إلى مساعدة، فالرسول منع من ادخار الأضاحي حتى يضطر الناس بالتالي إلى أن يخرجوا ما زاد عن مقدار هذه الثلاثة أيام فيعطوا هؤلاء المحتاجين. ثم بعد ذلك لما ذهبت هذه القضية وذهب الأمر وتوسع الناس وصارت أمورهم بشكل معتاد وليس هنالك مشقة ولا عادي، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر فقال: الآن كلوا وادخروا كيف شئتم، لأنه يعني إنما كان الحكم بسبب وجود تلك القضية، والقضية الآن انتهت وزالت، فيعود الحكم إلى طبيعته ويعود إلى حالته العادية، لأن الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق. فلما ضاق في الحالة الأولى اتسع ووسع على هؤلاء القادمون من أهل البادية، وضيق على أهل المدينة حتى يكون الأمر يعني يشمل الجميع. فلما انتهت الضائقة وصار الكل في سعة عاد الحكم إلى طبيعته، وبالتالي ساغ لهم أن يدخروا ويأكلوا ويتصدقوا كيف شاءوا. هذا ما يتعلق بأدلة هذه القاعدة. وأما الفروع المبنية عليها، فمن أهم هذه الفروع: لو أن شخصا كان عليه دين فأعسر في سداده وليس له كفيل بالمال فإنه يجب إنظاره، إذن مدين ومعسر يجب إنظاره، وإذا لم يستطع أداء الدين جملة فإنه يساعد في تأديته مقسطة، لأن القاعدة كما تقول: إذا ضاق الأمر اتسع. إذن هذا المدين الآن في ضائقة ولا يستطيع السداد، فيوسع عليه وبالتالي يؤخر الدين بالنسبة له أو يقسط عليه حسب مقدوره واستطاعته، فلأن الأمر كما تقول القاعدة إذا ضاق اتسع. لكن لو فرضنا أنه بعد ذلك حصل على مال، إما بإرث أو بإيصاء أو بصدقة وما إلى ذلك، فهنا الآن حصل عنده سعة، هل يبقى على التقسيط أو يبقى على الإنظار؟ لا، الآن يأتي دور النص الثاني أو القسم الثاني من القاعدة، وهي إذا اتسع الأمر ضاق. فبالتالي لو أن هذا المعسر قد زال عساره بعد ذلك فإنه يجب عليه الوفاء بالدين حالا، لأن الأمر كما تنص أو ينص الشق الثاني إذا اتسع الأمر ضاق. هذا المثال الأول والفرع الأول من فروع هذه القاعدة. أيضا من فروع هذه القاعدة أن شهادة النساء والصبيان على ما يطلع على ما لا يطلع عليه الرجال غالبا، وكذا شهادتهن وشهادة الصبيان أيضا على الحوادث التي تقع في المواضع التي لا يحضرها الرجال غالبا مقبولة، يعني تقبل شهادة النساء والصبيان في مواضع لا يحضرها الرجال، لأن الأمر إذا ضاق اتسع، نحن نحتاج إلى أن نتبين القضية وكيف حصلت ومن المخطي ومن المخطأ عليه، وهذه القضية في مكان لا يحضره الرجال، إذن نحن بحاجة إلى أن نسمع شهادة النساء لأن الأمر إذا ضاق اتسع، فهنا حصلت التوسعة. لكن لو كان المكان في مكان يعني يوجد فيه رجال فهنا يعني يضيق في قضية الصبيان ولا تقبل شهادتهم، وإنما تكون الشهادة لمن هو كامل في يعني التحمل والأداء. بعد ذلك أيضا من الفروع المندرجة ضمن هذه القاعدة، إذا فقدت المرأة، وهذا ذكره الشافعي رحمه الله تعالى، إذا فقدت المرأة وليها في السفر فولت رجلا عليها جاز، لأن الأمر بالنسبة لها الآن ضاق عليها، هي في سفر وقد فقدت وليها بموتها أو ما إلى ذلك، فبالتالي هي وقعت في ضائقة، وإذا ضاق الأمر اتسع فيجوز لها أن تولي من يقوم عليها. لكن لو فرضنا أيضا أن أحد أوليائها علم بذلك فقدم إليها، فلا تستمر على تولية الأجنبي مع وجود المحرم، لأن الشق الثاني يقول إذا اتسع الأمر ضاق، فتكون ولايتها للولي الجديد الذي قدم إليها. أيضا من فروع هذه القاعدة إباحة أكل الميتة للمضطر، لأن الأمر كما تنص القاعدة إذا ضاق اتسع، اضطر الإنسان إلى أكل الميتة بعدم وجود ما يسد رمقه جاز له الأكل منها، لأن الأمر إذا ضاق اتسع. لكن لو فرضنا أنه بعد ذلك وجد طعاما وقد حمل من هذه الميتة شيئا، فإنه لا يجوز أن يستخدمه ما دام أنه وجد شيئا آخر، لأنه هنا الآن أصبح في سعة، وإذا اتسع الأمر ضاق كما ينص عليه الشق الثاني من القاعدة. الآن نأتي لعلاقة القاعدة بالقاعدة الكبرى. القاعدة الكبرى تنص على أن المشقة تجلب التيسير، وهكذا أيضا هذه القاعدة فإن المشقة فيها ووقوع الضائقة تجلب التيسير. فإذا القاعدة أيضا في شقها الأول تدل على ما تدل عليه القاعدة الكبرى، وهي المشقة تجلب التيسير، لأنه لما وضع قاعات الضائقة وجد التيسير والتوسعة تبعا لذلك. فإذا إذا ضاق الأمر اتسع فيه تيسير وتسهيل، وتسهيل كما تنص القاعدة المشقة تجلب التيسير. أما القسم الثاني فهو قيد للقاعدة الأم، قيد للقاعدة الأم، وهو أن المشقة إذا جلبت التيسير ليس باستمرار، وإنما في حالة وجود المشقة، وبالتالي إذا انتفقت المشقة وانتفى السبب الداعي لها يعود الحكم إلى طبيعته وإلى حالته الأولى. نأتي بعد ذلك إلى القاعدة الثانية، وهي قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، من القواعد أيضا المندرجة ضمن قاعدة المشقة تجلب التيسير، قاعدة نصها الضرورات تبيح المحظورات. ومعنى هذه القاعدة أن الضرورة، وهي الضرورة طبعا جمع ضرورة، والضرورة هي الحالة التي يصل فيها الإنسان إذا لم تراعى حالته لا ترتب على ذلك هلاكه أو تلف عضو من أعضائه أو ضياع مصالحه الضرورية. إذن الضرورات هي ما يؤدي فقده إلى هلاك الإنسان أو تلف عضو من أعضائه أو إلى ضياع مصالحه الضرورية أو ضياع مصالحه الضرورية. ولفظ تبيح أي تجيز وتقتضي الترخيص في هذا الجانب، والمحظورات هي المحرمات الشرعية. معنى القاعدة وشرحها إجمالا أن الضرورة التي حصولها يؤدي إلى هلاك الإنسان أو تلف عضو من أعضائه أو فقد أحد ضروراته التي كفلها الشرع، إذا وجدت في هذه الحالة فإنها تقتضي إباحة الأمر المحرم بالنسبة لهذا الشخص. إذن الوصول إلى حد الهلاك أو مقاربته، إذا لم يكن هنالك طريق للخروج منه إلا تناول المحرم، أنه يجيز ذلك ويبيحه ويرخص لهذا الشخص التناول من هذا المحرم. هذه القاعدة أيضا لها أدلة، من هذه الأدلة قول الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أي غير باغ غير باغ يعني في شيء لا يجوز له، ولا أيضا متعدي على حقوق الآخرين ومتعدي الحد المطلوب شرعا، فإن الله غفور رحيم، فمعنى ذلك أنه يباح له هذا الشيء ويجوز له تناوله. أيضا يقول الله عز وجل في آية أخرى: فمن اضطر في مخمصة، وهي المجاعة، غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وأيضا هي بمعنى أن الإنسان إذا وقع في ضرورة ومخمصة ومجاعة، فإن الله سبحانه وتعالى إذا لم يكن هذا الشخص متجانف وقاصدا لتناول محرم، وإنما ألجأته الضرورة، أن الله غفور رحيم يغفر له وهذا الأمر، ويكون بالنسبة له في هذه الحالة مباحا. أيضا الله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، أي إلا ما اضطررتم إليه من هذه المحرمات، فيكون مباحا لكم. وأيضا في آية أخرى يقول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر. وهذا موضع الشاهد: غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم، أي من اضطر إلى هذه المحرمات فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له ويتوب عليه ولا يؤاخذه بما فعل. أيضا من الأدلة قول الله عز وجل: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم، نفس الدلالة في الآية السابقة. فمن اضطر إلى هذه المحرمات فإن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه ويغفر له ويتجاوز عنه ولا يؤاخذه بهذا الأمر، لأنه في حالة الضرورة قد أبيح له أن يتناول هذا الشيء الذي أصله أنه محرم عليه. نأتي الآن لذكر بعض الفروع التطبيقية على هذه القاعدة. فمن فروعها: لو شارف شخص على الهلاك جوعا، شارف شخص على الهلاك بسبب الجوع ولم يجد إلا طعاما محرما كالميتة مثلا، فإنه يجوز له أن يتناول منها ما يكفي لدفع الجوع والمشقة والهلاك عنه. أيضا لو صال حيوان أو إنسان على شخص آخر ولم يمكن أن يدفعه إلا بقتله، فإنه يشرع له ذلك دفعا لصياله ودفعا لهذه الضرورة. لم يمكن أن يدفع هذا الحيوان الصائل أو هذا الإنسان الصائل إلا بالقتل، فما دون يعني الإنسان أو الإنسان يعني كما يقول العوام ما دون الحلق لليدين، فلا بد من أن يدافع عن نفسه في هذه القضية، وهو قد أجبر على هذا الشيء فلا يؤاخذ لأنه مضطر في هذا الجانب. أيضا من فروع هذه القاعدة: لو أكره شخص على النطق بكلمة الكفر وإلا قتل، جاز له النطق بها كما ورد في الآية مع طمأنينة القلب، لأن الضرورات كما تنص القاعدة تبيح المحظورات. هذه القاعدة واضحة التعلق أو علاقتها بالقاعدة الكبرى: المشقة تجلب التيسير، واضحة التعلق. فالضرورة لا شك أنها من أسباب المشقة، وقد جلبت التيسير بإباحة المحرم كما تنص القاعدة الكبرى: المشقة تجلب التيسير. إذن الضرورات هي أحد أسباب المشقة، وقد جلب معها التيسير بإباحة المحرم كما تنص القاعدة الكبرى: المشقة تجلب التيسير. هذه القاعدة فيها قيد، ولإعمالها قيد نص عليه بعض العلماء في قولهم: الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها، بشرط عدم نقصانها عنها. ومعنى ذلك أن الضرورة يعني يكون البقاء على حالة الضرورة أشد من الإقدام على الأمر المحرم، فلا بد أن يكون البقاء على الضرورة أشد من الإقدام على الأمر المحرم حتى يمكن إعمال هذه القاعدة. وبناء على ذلك، فلو أن حالة الضرورة كانت مساوية في الشدة لحالة الإقدام على الأمر المحرم فإن الضرورة والحالة هذه لا تبيح المحظور. إذا تساوى المحظور والضرورة فلا تبيح الضرورة هذا المحظور. مثال ذلك لو هدد شخص بالقتل على أن يقتل شخصا مسلما، لو هدد شخص بالقتل على أن يقتل شخصا مسلما فلا يجوز له أن يقدم على قتله بادعاء الضرورة، لأن هذه الضرورة يعني لا تبيح ما يساويها. الآن أنت إما قاتل أو مقتول، فلا يمكن أن تدفع عن نفسك القتل لتقتل أخاك المسلم. فإذا الآن الأمر المقابل للضرورة مساوي لها في الضرر، وبالتالي الضرورة لا تبيح ما هو مساوي لها في الضرر. لابد حتى تبيح الضرورة الأمر أن يكون أدنى منها، أما إذا كان مساوي لها فلا تبيحه. إذا كان الضرر المترتب على الأخذ بالضرورة مساويا لها فلا تبيح الضرورة. ومثال ذلك ما لو أكره الإنسان على قتل إنسان معصوم فإنه لا يجوز له الإقدام على ذلك، لأن حتى وإن أكره بذلك على قتله، يعني اقتل فلانا وإلا قتلناك، لا يبيح له هذا الأمر، لأن الضرر المترتب على هذه الضرورة مساويا لها، ولا تبيح الضرورة ما ساواها في الضرر. ومن باب أولى أيضا ما لو كانت حالة الضرورة أدنى من حالة الضرر، بمعنى أن الضرر المترتب على إعمال الضرورة أشد منها، فبالتالي الضرورة لا تبيح ما هو أشد منها ولا يجوز الإقدام عليه. ومن ذلك لو هدد شخص بأخذ ماله على أن يقتل شخصا معصوما، هدد شخص قيل له اقتل فلانا وإلا أخذنا أموالك كلها، إنه لا يجوز له الإقدام على القتل لدفع حالة الضرورة هذه المتمثلة في أخذ ماله، لأن أخذ ماله أدنى من قضية قتله لأخيه المسلم، فإذا ضرورته هذه لا تعد مبيحة لفعله هذا. إذا متى تكون الضرورة معملة والضرورة تبيح المحظورات؟ إذا كانت الضرورة أعلى من الضرر المترتب على الفعل، فهنا تبيح الضرورة على الفعل. أما إذا كان الضرر المترتب على الضرورة مساويا لها أو كان أعلى منها فالضرورة لا تبيحه كما مثلنا فيما سبق. ننتقل بعد ذلك وبنهاء طبعا الآن انتهت هذه القاعدة، ننتقل لقاعدة أخرى أيضا فيها قيد لهذه القاعدة، وهي قاعدة الضرورات تقدر بقدرها. الضرورات تقدر بقدرها، هذه القاعدة تقيد أيضا أو فيها تقييد للقاعدة السابقة، فمن وقع في ضرورة ليس الأمر على غاربه يأخذ ما شاء ويدع ما شاء، وإنما الضرورات تقدر بقدرها، ومعنى ذلك أن التصرف الذي يستباح لأجله المحرم يجب أن يكتفى فيه بما يدفع الضرورة. فمن اضطر مثلا لأكل الميتة لا يأكل حتى يهلك نفسه من الشبع، وإنما يأكل المقدار الذي يدفع الجوع عنه، وهذا معنى قولنا في القاعدة الضرورات تقدر بقدرها. فمن اضطر إلى يعني أكل الميتة بسبب الجوع يأكل منها ما يسد الرمق. أيضا إذا اضطر إلى إنسان إلى يعني أو الطبيب إلى علاج يعني العورة أو اطلاع على عورة الرجل مثلا أو أيضا على المرأة، فيكتفى بالمقدار الذي يحتاج إلى معالجته، يحتاج إلى معالجته ولا يجوز الزيادة على ذلك. فهذا معنى قولنا الضرورات تقدر بقدرها، بمعنى يؤخذ المقدار الذي تتعلق بها الضرورة وما زاد على ذلك فلا يسوغ ولا يجوز. وهذه القاعدة قد دلت عليها أدلة متعددة من أدلة وآيات القرآن الحكيم، منها قول الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ولا عاد بمعنى غير متجاوز، وهذا معنى قولنا تقدر بقدرها، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ومثلها الآية الأخرى قول الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم، وقول الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. أيضا هذه الآيات كلها يعني تصب وتدل على أنه لا يجوز أن يتجاوز بالضرورة قدرها، لأنه قد فسر الباغي الذي يبغي الحرام مع قدرته على الحلال، وفسر العادي وهو الذي يتعلق معنا هنا الذي يتعدى القدر الذي يحتاج إليه من المحرم. فإذا تعدى المقدار الذي يجوز له من المحرم معنى ذلك أنه تجاوز الحد المشروع له، وما تجاوز الحد المشروع له وقع في الأمر المحرم الذي لا يسوغ له ولا يجوز. إذن الضرورات تقدر بقدرها، بمعنى يأخذ الإنسان بضرورته بما يدفع عنه الضرورة ولا يزيد على ذلك، فإن زاد فقد ارتكب أمرا محظورا لا يسوغ له ولا يجوز، لأنه اعتدى. وقد ورد في الآيات أن هذا يعني محظور ولا يسوء ولا يجوز شرعا. الآن نأتي لبعض الفروع التي تندرج ضمن هذه القاعدة، فمن أمثلتها: لو شارف شخص على الهلاك جوعا ولم يجد إلا طعاما محرما كالميتة مثلا، فإنه يجوز له أن يأكل منها ما يدفع مشقة الجوع عنه، ولا يجوز له أن يزيد على ذلك. فإذا يجوز له أن يأكل ما يدفع عنه المشقة بالمقدار الكافي وما يدفع الجوع، ولا يجوز له أن يزيد على ذلك، لأن الضرورات تقدر بقدرها. أيضا من الأمثلة كما ذكرنا: لو اضطر شخص إلى كشف عورته للطبيب لأجل المعالجة، فإنه يباح له من ذلك أن يقتصر على موضع المعالجة فقط، أن يقتصر على موضع المعالجة فقط، ويحرم عليه أن يعني يخرج زيادة على ذلك، كما يحرم على الطبيب أيضا النظر إلى غير موضع المعالجة. فيجوز له أن ينظر إلى موضع المعالجة المحدد، ويحرم عليه أن ينظر إلى ما زاد على ذلك، ولأن القاعدة تقول الضرورات تقدر بقدرها، والأصل أن كشف العورة محرم وكذا النظر إليها. فإذا كان محرما فلا يرتكب منه إلا ما تجيزه الضرورة وهو مقدار المعالجة. هذا ما يتعلق بفروع هذه القاعدة. ونختم القاعدة بعلاقتها بالقاعدة الكبرى، فهذه القاعدة لا شك أنها قيد بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات التي تندرج تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير، ولا شك أن قيد المندرج مندرج، وهي أيضا تقيد قاعدة المشقة عموما، لأنه ليس كل مشقة يؤخذ بها بإطلاق وباستمرار، وإنما يؤخذ المقدار الذي يبيحه الشارع ولا يزاد عليه. فإذا هذه القاعدة تعتبر قيدا للقاعدة الأم، وقيدا أيضا للقاعدة السابقة ضرورات تبيح المحظورات، فلا تبيح المشقة والضرورة إلا في حدود ما أباحه الشرع وحدود المقدار الذي يدفع الضرورة بحيث لا يزيد عنها. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.